بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو بكر الشبلي عالم بغداد وفقيهها، إمام من أئمتها وزاهد من زهادها وعابد من عبادها، كان عارفا بمذهب مالك وروى الحديث عن طائفة من العلماء وأهل الفضل، قال عن نفسه: طلبت الحديث 20 سنة، ثم طلبت الفقه 20 سنة، فهذه 40 عاما أمضاها هذا الرجل الجليل في طلب العلم وتحصيله. وكان كثير التلاوة لكتاب الله عز وجل، كثير التدبر فيه، حتى إنه قال مرة لأبي بكر بن مجاهد في حديث جرى بينهما، قال له: أترى تلك الزاوية من الدار؟ قال: نعم. قال: قد والله ختمت فيها القرآن 13,000 مرة في هذه الزاوية من البيت، هذا غير ما ختمه على الأشياخ، وما ختمه في المسجد، وما ختمه في الأسفار. وقال: وقد شرعت في ختمة أتدبر فيها كتاب الله منذ 40 سنة، وما زلت في ربعها الأول، ما أدري كيف هو يتأمل أو يفكر أو يكتب خواطره، فهذه ختمة خاصة فقط للتأمل والتدبر. فهذا الرجل العالم الفقيه العابد كان أيضا أديبا شاعرا، والغريب وما هو بغريب في الحقيقة بعد كل ما سمعنا، كان مع عبادته وزهده شاعرا رقيقا، رقيق اللفظ، رقيق المعاني، حسن النسيب، وسوف ترون ذلك بأنفسكم. من ذلك قوله مثلا: ليس تخلو جوارحي منك يوما، ما في يوم من الأيام تخلو أي جارحة من جوارحي من ذكراك، هكذا يخاطب محبوبه. ليس تخلو جوارحي منك يوما، هي مشغولة بحمل هواك، ليس يجري على لساني شيء علم الله ذا سوى ذكراك، وتمثلت حيث كنت بعيني، فهي إن غبت أو حضرت تراك. ومن لطيف معانيه قوله: على بعدك ما يصبر من عادته القرب، ولا يقوى على حبك من تيمه الحب، فإن لم ترك العين فقد أبصرك القلب. وتأمل معي أيها الأخ، وتأملي كذلك أيها الأخت، هذا اللطف في المعنى الذي يقول فيه: يا بديع الدل والغنج، لك سلطان على المهج، كل بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، ما يحتاج إلى إضاءة ولا إلى أنوار، كل بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، وعليل أنت عائده قد أتاه الله بالفرج، جاءته العافية بزيارتك. ومن المستملح جدا قوله في بيت يتيم من فرد: هذه دارهم وأنت محب، ما بقاء الدموع في الآماق. يقول: هذه ديارهم وأنت محب، ووقفت عليها، ما له الدمع ما خرج إلى الآن، هذه دارهم وأنت محب، ما بقاء الدموع في الآماق. وأما رائعة أبي بكر الشبلي التي سارت مسير الشمس، والتي تدل على تمكنه وشاعريته ورقته، فهي تلك المناجاة أو ذلك الوصف الذي وصف به حاله مع حمامة كان قد رآها. يقول رحمه الله: وما أحسن والله ما قال: رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو غردت في فنني، ذكرت إلفا وعهدا ماضيا، فبكت حزنا فهاجت حزني، فبكائي ربما أرقها، وبكاها ربما أرقني، ولقد تشكو فما أفهمها، ولقد أشكو فما تفهمني، غير أني بالجوى أعرفها، وهي أيضا بالجوى تعرفني. وبعض النقاد يقول أن الشعراء كانوا يتحامون كلمة أيضا، لا يحبون أن يأتوا بها في قصائدهم، لأن كلمة ليست شاعرية، كلمة عامية إن صحت العبارة، لا أقصد أنها غير فصيحة، لكن ليست من كلام الشعر العالي. حتى جاء صاحبنا أبو بكر فجعلها في مكان لا يحسن فيه إلا هي، لا يمكن أن تجد كلمة في هذا المقام أحسن من أيضا، غير أني بالجوى أعرفها، وهي أيضا بالجوى تعرفني، فاستملحها الناس من بعد وصاروا يستخدمونها في شعرهم. وسارت هذه القصيدة كما قلنا في الناس مسير الشمس، وعرف بها الإمام أبو بكر الشبلي رحمه الله. فهذا هو العابد الفقيه الزاهد أبو بكر، وهذا شعره، وهو نموذج يضاف إلى النماذج الكثيرة التي سبقت من الفقهاء الأدباء رحمهم الله رحمة واسعة. سأنتقل بكم من المشرق أيها الأخوة، من بغداد، إلى أقصى المغرب، إلى بلاد الأندلس، لنقف مع فقيه أندلسي آخر له خبر عجيب وقصة. هذا الفقيه هو المنذر ابن سعيد البلوطي رحمه الله. المنذر كان فقيها كبيرا من فقهاء الأندلس، وعالما جليلا من علمائها، كان قاضيا من قضاتها الكبار، حتى كان يسمى قاضي الجماعة، وكان مع هذا كله قد أوتي من الأدب حظا وافرا. المنذر بن سعيد كان من أخطب أهل المغرب قاطبة، فيه من فصاحة اللسان وحسن البيان والقدرة على ارتجال الكلام الشيء العجب، ولذلك يحكون عنه تلك القصة المشهورة التي وقعت في زمن الناصر أمير المؤمنين في الأندلس. الناصر كان قد استقبل وفودا من ملوك الروم، فأراد أن يظهر لهم عزة الإسلام وهيبته، فأقام حفلا ضخما جدا هائلا، صرف فيه الأموال وجمع فيه الناس ورتب الأمور وهيئ الخطباء ليخطبوا في ذلك اليوم الخطب العظيمة والشعراء وكذا وكذا. لما جاء اليوم الموعود وجاء الرسل وبدأ هذا الحفل المهيب، كان من ضمن من انتدب للخطابة في ذلك اليوم الأديب الأندلسي الشهير أبو علي القالي صاحب الأمالي، التي هي أحد أركان الأدب الأربعة كما قال ابن خلدون. وأبو علي إمام بالعربية لا يجارة، لكن سبحان الله أراد الله أمرا، لما وقف ليخطب في ذلك اليوم ورأى الهيبة والناس والملك والسلطان والجاه وهذا الحفل المهيب، أرتج عليه ما عرف كيف يقول، قال الحمد لله رب العالمين، ثم أسقط في يده فلم يستطع أن يضيف كلمة واحدة وبقي ساكتا واجما والناس تنظر. في هذا الموقف الصعب المهيب ابتدر المنذر بن سعيد البلوطي، ولم يكن ممن أعد للكلام في ذلك اليوم، ولكنه ابتدر لكي ينقذ الموقف، فرقي المنبر ووقف تحت أبي علي القالي بدرجة تأدبا. قالوا وخطب خطبة ما سمع الناس أبلغ منها ولا أفصح، جاء فيها بكل ما ينبغي في ذلك المقام من الثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن العبارات وإظهار عزة الإسلام وذكر فضله وانتشاره وعظمة الأمة وإلى غير ذلك من المعاني، وذكر الملك الناصر وأثنى عليه. المهم كانت خطبة تناقلها الناس إلى اليوم، تروى نموذجا من نماذج الفصاحة في الخطابة. فلما فرغ من ذلك تعجب الناصر، الناصر ما كان كلفه ولا يعرفه، فالتفت إلى ولده قال من هذا؟ قال أما والله ما أحسن ما قال، ولا أكرمنه بما يليق بمقامه. وقد قيل إنه أي الملك الناصر أيضا قال كلمة، قال إن كان المنذر بن سعيد قد احتاط لهذا المقام وتهيأ له خشية أن يحصل ما حصل فذلك عجيب من حسن تدبيره، وإن كان لم يعلم ولم يحتط وإنما ارتجل الكلام ارتجالا فذلك أعجب وأغرب. بلا شك أن يقول إنسان خطبة على هذا النمط العالي دون أن يكون قد أعد لها أو حضر لها. وقد قال الإمام المنذر بن سعيد البلوطي في آخر خطبته بيتين أو أبياتا يقول فيها هذا المقام الذي ما عابه فند، التفنيد هو الإبطال، لكن قائله أزرى به البلد، لو كنت فيهم غريبا كنت مضطرفا، لكنني منهم فاغتالني النكد، لولا الخلافة أبقى الله حرمتها، ما كنت أرضى بأرض ما بها أحد. وهو يقصد بذلك التعريض، لأن أبا علي القالي الذي أرتج عليه في ذلك المقام لما جاء إلى الأندلس إلى ذلك البلد من الأندلس احتفى به أهله احتفاء عظيما، وهو من نفس البلد ومع ذلك ما احتفوا به بما يليق بمقامه، فهذا كما قالوا زامر الحي لا يطرب. ومن شعره الذي وصف به هذه الواقعة قوله رحمه الله مقال كحد السيف وسط المحافل، فرقت به ما بين حق وباطل بقلب ذكي، ترتمي جنباته كبارق رعد عند رعش الأنامل، فما دحضت رجلي، يعني ما زلت، فما دحضت رجلي ولا زل مقولي ولا طاش عقلي يوم تلك الزلازل، وقد حدقت حولي عيون إخالها كمثل سهام، أثبتت في المقاتل لخير إمام كان أو هو كائن لمقتبل أو في العصور الأوائل. يقصد الناصر طبعا، ترى الناس أفواجا يأمون بابه وكلهم ما بين راج وآمل، وفود ملوك الروم وسط فنائه مخافة بأس أو رجاء لنائل، فعش سالما أقصى حياة مؤملا، فأنت غياث كل حاف وناعل، ستملكها ما بين شرق ومغرب إلى درب قسطنطين أو أرض بابل، غاية الملك يرجوه لصاحبه. ومن لطيف أخبار هذا العالم الجليل ولطيف شاعريته وبديهته أنه وقعت مرة بينه وبين رجل مشاتمة، فسبه الرجل وآذاه، فطفق المنذر إذا ناداه يقول يا أبا فلان يا أبا فلان، الكنية عند العرب هي في الأصل التعظيم، فقالوا كيف تكنيه وهو الآن كان يسبك ويشتمك، فماذا قال رحمه الله؟ قال لا تعجبوا من أنني كنيته من بعد ما قد سب أو آذانا، فالله قد كنا أبا لهب وما كناه إلا خزية وهوانا. وهذا من لطيف الاستنباط، فالله قد كنا أبا لهب وما كناه إلا خزية وهوانا. وكان كذلك رحمه الله مع هذه الشاعرية وهذا المقدر الخطابية الرفيعة، كان مع ذلك نقادة جيد المعرفة للشعر، يحسن الوقوف على جيده ورديئه. ومن ذلك أنه دخل يوما في حلقة أبي جعفر النحاس رحمه الله والعالم المعروف، وكان أبو جعفر ينشد الناس شعر المجنون، فأنشدهم قوله: خليلي هل بالشام عين حزينة تبكي على نجد لعلي أعينها، قد أسلمها الباكون إلا حمامة مطوقة باتت وبات قرينها، تحاورها أخرى على خيزرانة يكاد يدنيها من الأرض لينها. فهو يسأل يقول: هل في البلد عين تبكي معي على نجد وعلى الاغتراب ونحو ذلك؟ فالشاهد في قوله: قد أسلمها الباكون إلا حمامة مطوقة باتت وبات قرينها، هكذا أنشده أبو جعفر. وكان صاحبنا المنذر في الحلقة فقال: يا أبا جعفر، باتت تصنع ماذا؟ باتت تصنع ماذا؟ الكلام هكذا لا يستقيم، رويها أنت يا أندلسي. قال: إنما هو بانت وبان قرينها، بانت يعني ابتعدت وافترقت، وكان هذا هو فعلا حق الرواية ومقتضى المعنى. قالوا: فغضب منه أبو جعفر ولم يكلمه بعد ذلك اليوم. فهذا هو المنذر بن سعيد خطابة وشاعرية وروحا نقدية، وقد رأينا فيه نموذجا جديدا من نماذج الفقهاء الأدباء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.